هذا الحديث يؤخذ منه أن تأخير السحور أفضل من تقديمه، لأنه كلما تأخر السحور كان ذلك أقوى للصائم على الصوم. فالآن لو تسحر ساعة الواحدة الثانية صباحا لكان ذلك يعني بعيدا، ولا احتاج إلى شربة ماء بعد ذلك أو لأكل أو شرب بعد ذلك، فربما يقنع بذلك السحور المتقدم فينام، ثم إذا قام بعد الإمساك يكون عشاء. كلما تأخر السحور يكون عشاء. وفي قوله تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، هذا يؤخذ منه مبادرة إلى الصلاة في أول وقتها. في هذا الحديث أن وقت الإمساك هو الوقت الذي يحصل فيه طلوع الفجر، لأن ما في فاصل، مجرد ما أمسك المسلم بالأذان الثاني معنى ذلك أن الفجر قد دار. وعن عائشة أم سلمة وعن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع أهله من الليل وربما أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل، فلا يكون ذلك مانعا من إتمام الصوم. أن بعض الناس إذا أصبح جنبا وهو صائم يقول فسد صومي من القمر، ويعتبر نفسه كأنه وقع منه الجماع فيه وهو في حال الإمساك. نقول هذا ليس إفطارا بل هو أثر من آثار الفطر، يعني الجماع هل هو للممسك أو للمفطر؟ هو من شأن المفطر، لكن كونه بقي على جنابته إلى الفجر وطلع عليه الفجر وهو لم يغتسل هذا لا يضر الصوم. الصوم هو أن لا يجامع وأن لا يتعاطى مفطرا بعد وقت الإمساك. أما إذا سبق الجماع وكان من الليل ثم بقي أثره وهو الجنابة بعد طلوع الفجر فإن ذلك لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويصلي ولم يكن ذلك مانعا من الإتمام الصلاة. يؤخذ من ذلك أن صوم الجنوب إذا أصبح جنوبا صحيح إذا كان من جماع الليل، أما إذا كان من جماع النهار فإنه يفسد الصلاة. طيب، يؤخذ منه أيضا أن الاحتلال إذا احتلم ولو بعد الفجر فإن صومه صحيح. نفترض أن شخصا يعني احتلم بالنهار، هل يصح صومه بذلك؟ لا يصح صومه بذلك، بل صومه صحيح لأنه لم يتعمد ذلك. ولو احتلم بالليل

في تمر والعرق المكسر يقال عرق ويقال عرق. وقال ابن سيدي رحمه الله عرق هو المشهور، واما ما ذكره بعض أئمة اللغة ومن العربي فقال عرق يعني مكتب، فهذا غير مسموع ومشى المؤلف على هذا. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. وقال على أكبر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتي يريد الحارتين أهل بيت أكبر من أهل بيتي. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى فاتت أيامه، ثم قال أطعمه أهلك. نعم. والحرة الأرض تركبها حجارة السوق. نعم. هذا الرجل هو سلمة بن الصخر، ووقع على أهله فلم يصبر في نهار رمضان، ويعلم أن الجماع في نهار رمضان حرام، لكن غلبته نفسه وأكره أهله على الجماع، فجامع في نهار رمضان والعياذ بالله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعسف وحزين، وقال هلكت يا رسول الله وأهلك. وفي رواية جاء ينتف شعره ويخمش وجهه ويقول واتك لهم يا واتك لهم يا. هذا فيه أيها الأخوة أن الأكل والشرب في نهار رمضان فيه أن الجماع في نهار رمضان معصية صغرى موجبة، يعني يقول الواقع فيها هلك، لأن يعني ارتكاب الكبائر سبب للهلاك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، ولم يقل له لا تقول هلك، بل أقره على قوله هلك، فارتكاب المعاصي لا سيما الكبائر من موجبات الهلاك. وهذا الرجل جاء نادما فيما يظهر، لأنه قال الراوي جاء وهو يخمش وجهه وينتف شعره، فتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم معامل خاصة عليه الصلاة. وقال له ما أهلكك، يعني ما هو الموجب لهلاك تدعو نفسك بالهلاك او تقول هلك، ما الموجب لذلك؟ فقال وقعت اهلي في نهار رمضان. اذن هذا الرجل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه هلك لانه اتى معصيه كبيره تكون سببا لهلاكه وعقوبة الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. فقال يا رسول الله ليس لي رقبة إلا رقبتي هذه. والرسول يريد يعني أن يعتق رقبة مؤمنة، يأتي بالعبد مسلم فيعتقه فيكون ذلك كفارة له. قال ليس لي الا رقبتي هذه. فقال عليه الصلاه والسلام ثم شعرين متتابعين كفاره لك. فقال وهل فعل في هذا الا الصوم؟ انا ما قدرت على رمضان اصوم شعرين متتابعين. والرسول يتبسم في جوابه وينقله إلى ما يقدر عليه. فقال إذن أطعم 60 مسكينا. فقال يا رسول الله ما أجد ما أطعم به. فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن الكفارة انتهت مراتبها، الاعتاق ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكين. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو المكتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأطعمه أهلك. قال: خذ هذا فتصدق به، يعني أطعمه 60 مسكينا. فقال: على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها، يعني حرتيها، المدينة تقع بين حرتي، الحرة الشرقية والحرة الغربية. قال: ما بين لابتيها أهل بيتي أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة لجاج هذا الرجل، ولأنه رأى منه مقايل الصدق، وأنه لم يقدر على شيء من الكفر، حتى لما أعطاه التمر ليتصدق به قال: والله ليس هناك أهل بيت أحوج إليه مني. فقال: إذن أطعمه أهله. يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرتكب لكبيرة، فرجع من النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل تمر، ونحن إذا جاءنا العاصي رجع منا بضربتين، وربما بشتمة، وربما بإيذاء. فهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لمن جاء إليه. يؤخذ من هذه القصة أحكام كثيرة، منها أن المعاصي والكبائر من موجبات الهلع، ويؤخذ من هذا الحديث رفق النبي صلى الله عليه وسلم بمن جاءه نادما عاصيا رفق به وأحسن إليه، وفيه وجوب الكفارة على من وطئ في نهار رمضان عامدا عالما، يعني عالم بالحكم ومتعمد ناسيا، لأن النسيان لا يتصور في هذا، حتى لو كان ناسي فزوجته ينبغي أن تذكره، لكن لو فرض لو خلط أنه ناسي وهي ناسية يمكن تصورها. ويستفاد من هذا الحديث أن كفارة الوطئ في نهار رمضان مرتبة على هذا الوجه الذي جاء في الحديث: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، ومقدر بكيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو أرز أو دقيق أو غير ذلك. وفي هذا الحديث أن الكفارة لا تسقط بالفقر، لأنه قال: أعتق رقبة، قال: ليس لي إلا رقبة هذه، يعني ليس لي من المال ما أشتري به رقبة فأعتقها. ثم قال: وصوم شهرين متتابعين، قال: هل فعل بي هذا إلا الصيام؟ ما قدرت على رمضان أصوم شهرين. قال: أطعمه أهلك، قال: أطعم 60 مسكينا، قال: لا، لا أجد ما أطعمه به. والرسول مع ذلك سكت ولم يقل له سقط عنك الكفارة، ولا قالوا كذا. فدل ذلك على أن الكفارة لا تسقط بالفقر، بل تكون في ذمته. فلما جاء فرق التمر قال: تصدق به، فقال: على القرين، قال: خذه فاطعمه أهله.

والناس يحتاجوا التخصصات في كل شيء إلا في الدين. يعني قلت له هو فيما يلام في البيت ده وربما يكون هذا البيت سبب العرضة للخيار، يقول لك لا أنت مهندس لا الوضع، يقول لك ما في داعي الكلام خالص. يقول ما إذا أنا شايف يقول لك لا إلا مهندس لحد اليوم. وإذا كان أيضا مسألة تختص بالطب يقول لك نرجع للطبيب، وإذا جاء الدين تكلم من حبه. انظر إلى الجرائد وسائل الإعلام ما يكتب فيها من الباطل، كلهم غير متخصصين، يكتب أبطل الباطل ويدافع عنه. ولو قيل لو أنت متخصص في الشيء يقول لك لا أنا خريج كيمياء أو فيزياء، طيب ما لكم على الدين تكتب فيه؟ يصر على أنه يكتب فيه لأنه الدين حق الناس كله، وإذا كان حق الناس وكل إنسان يتكلم فيه. وهذا من بلايا هذا العصر، نسأل الله العافية. وقد ذكر السلف أنه في آخر الزمان يكثر القول على الله بغيره، هذا من علامات آخر. يعني تسمع المقالة لو سمعت في زمن السلف لهاجر الناس من البلد التي قيلت فيها، إن كثرت من إيه كان بهاجره يهجر الباطل. قال سفيان أسمع مقالات لا عهد لي بها من أشياخها، وإني مهاجر بدين. قال البلد اللي سامع فيها كلام ما أصبر على سماعه. فأتى مسجد البصرة وكلم الناس ووعظ مرشدهم، ثم ركب جمله فانصرف. البصرة ظهرت فيها أهواء، يعني خرج منها بدعة القدرية، وخرجت منها بدعة التجاهل، خرجت منها بدعة كثيرة. وإن كان أصل بدعة التجاهل خرجت له خراسة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا واكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوم فسقط الصوم وقال المفطرون فضربوا الأغنياء وسقوا الركاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا فيه تحريض من النبي صلى الله عليه وسلم على الإفطار عند المشقة، في تحرير من النبي صلى الله عليه وسلم على الإفطار عند المشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا قد ظلل عليه فقال ما شأنه؟ لا لا قال عن عبد الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى ان كان احدنا ليضع يده على راسه من شده الحر، وما فينا صائم الا رسول الله. عن انس بن مالك قال كنا نسافر مع رسول الله فلم يعب الصائم عن المفطر والمفطر على الصائم. هذا الحديث ظاهر معناه الله. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. هذا الحديث فيه جواز الفطر في السفر، وهذا سبق الكلام عليه. وهذا الحديث أيضا فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن أخطأ، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن صام، فدل على جواز الأمرين في السفر. حديث جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجل زحاما ورجلا قد ذلل عليه، قال ما هذا حال صالح؟ قال ليس الجر من الصيام والسفر. وفي لفظ عليكم برخصة الله التي رخص لكم. أولا هذا الحديث فيه ما تقدم من جواز الفطر الصوم في السفر، وأنه لا بأس به، وإن كان الفطر أفضل لمن شق عليه. وفيه أن الصيام في السفر إذا كان يشق على الصائم ليس من البر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. لكن هذا الحديث ليس على إطلاق، يعني ليس من البر الصيام في السفر إذا كان يجلب مشقة للصائم. وأما إذا لم يجلب مشقة للصائم بل كان في سعة وراحة فهذا من البر والطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر ولا يمكن أن يفعل الرسول ما ليس ببر. وأحاديث الباب كثيرة لعلنا نكتفي منها في هذا القدر. رجاء المواصلة في الباقية وصلى الله عليه وسلم. الكفارة لم تسقط على من جاب تكون في ذمته إلى متى؟ يعني ممكن بعد سنة بعد سنتين أو استطاع كف لأنهم يقولون لا تسقط بالإحسان، وذهب بعض العلماء إلى أنها تسقط بالإحسان كما يسقط يعني سائر الحقوق، لأن هذا ليس حقا لآدمي بل هو حق محض لله. والأصل في الحقوق الإلهية أنها تسقط بالعذار، ومن العذار العجز والإحسان. هذا قول طائفة من العلماء أنها إذا أعسر فإنها تسقط، لكن القول الآخر أحور. شيخ ابن باز يقول القول الثاني أحور، وهو القول بأنها تكون في ذمتي حتى تسقط لأنها واجب، وهذا الواجب الآن عجز عنه، والعجز مسقط للتكفير الآن لكن ليس مسقطا للتكفير على السعر، لأنه دين، ودين الله يقضى كما قال جاء في الحديث، ودين الله أحق بالقضاء، والقضاء يعني فيه سعر. الزلمة نقول له أقضي الصلاة معناها ممكن يقضيها بعد إيش خروج وقتها يعني. سبحان الله لم تذكر القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على زوجته، وعلماء سلكوا مسالك في الجواب عن هذا، فقالوا لعلها كانت مكرهة، ويقول هذا دليل على أن المكره لا دليل عليه الكفر. وبعضهم قال لعله أمرها بالكفارة لكن لم تؤمن، وهذا بعيد شوي. قل يا ذكر الرجل ماذا تذكر المرأة؟ بيل قالوا أصلا هي كونها ما نقلت ما دليل على أنها ما أمر بالكفارة، بس ذكر الرجل والمرأة كمان أمر لكن يمكن ما ذكرت في القصة اختصارا. لا الصحابة ما كان يختصر أحد، ألزم هنا وألزم هناك كان نبرد دولة، لكن النبي ما سأل عن ايش؟ عن المرأة، وأرجح الأقوال أنه ربما علم أنها مكرهة، والمكره ليس عليه. العلماء قالوا فعل المكره ينسب إلى المكره، فعل المكره مكره ينسب إلى المكره، يعني واحد قال لك أقتلك ولا تضرب الزوجة، تأخذ الضربة تضربه المكره، انت ما ضرب لانك انما ضربت بايش؟ بامر هذا، وانت تريد ان تتخلص من القتل، يعني ما عندك نيه تضرب ده، لكن ده تتخلص من الاكراه الذي قد يورث قتلا او ضربا مبرئا، فقال لك اضرب. لكن العلماء قالوا اذا قال لك اقتله والا قتلناه ليس لك قتل ولا قتل، لأن إحياء نفسك ليس بأولى من إحياء غيرك، يعني ما دام الموت عليك أو عليه فيكون عليك، وما عنده رغبة في شنو؟ في أن يباشر قتل هذا، لكن ده يباشر بقتلك يعني بأنك أنت تكتب ماذا المصيبة وقعت عليك أنت ترضى أو تدافع عنها. أما قول تقتل ذاكر تنتحي نفسك ما ليس من المناسب. عشان كذا العلماء قال جميع صور الإكراه معذور فيها المكره إلا من أمر بالقتل فليس له القتل. واختلفوا في الزنا لو أمره بالزنا وإلا قتله فذهب طائفة من العلماء إلى أنه يصبر ولو قتل. ومنهم من قال لا الزنا أهون لأن الكفر يستباح مع أنه أشد. رفض الله بكلمة الكفر عند الإكراه فالترخيص في الزنا من باب أول قال لكن يلزم أرشد جناية الزنا يدفع للمزني بها أرشد جنايتها وهو إزالة بكارتها بالجماع. العلم ما شاء الله واسع بس إذا احتاج الإنسان ينشط وياخذ لكن مسائله كثيرة. طوعت المرأة رجل على لو طوعت وتلزمها وطوعت وتلزمها كفارة بالأمين. لكن يبقى هل كانت هي صاحبة القصة مقرعة؟ ولذلك لم يذكر بالقصة ولم يعمرها بالكفارة أو كانت مطالعة ولم تذكر بالقصة فاكتفى بكفارة الرجل عن ذكر كفارتها وقد أمرها في نفس الأمر لكنها لم تذكر بالرواية مراعاة للقياس يعني لما وجب عليها. لكن ابن تيمية قال القول بأنها كانت مطالعة ولم تذكر في القصة اكتفاء بحكم الرجل قال هذا بعيد وظاهر أنها كانت مطالعة. يعني ما يتصور ابن حزم قال لا يمكن أن تكون المرأة مكرية للرجل لكن هذا بعيد المرأة فعلا ليست أقوى من الرجل حتى تكرهها لكن قد تكون معها آلة تكره بها الرجل يعني شيء مشبه ممكن تكون مكرهة ولا لا تقول أخذوا مكرهة إلا فعلت كلاهما وممكن يكون مكرهة. لكن ابن حزم تصور في زمن لأن الرجل أقوى من المرأة لا من البعيد أن تكره المرأة الرجل ابن حزم قال. لكن الآن ممكن المرأة تكون مكرهة للرجل وهذا ليس بعيدا بل هو يعني يمكن أن يحصل. نعم شيخ بالنسبة للمرأة إذا عليها الكفارة والرجل هو المنفق عليها وهي ما عندها مصدر دخل خاص بها هتدفع من وين؟ هيدفع هو برضو إذا طاوعت؟ إذا طاوعت هتكون في ذمتها. لكن هي ما عندها الرجل هو المنفق عليها تدفع كفارته بالأصغر وكفارة المرأة للتبع. لأن العلماء قالوا الكفارات هل هي من جملة النفقات أو ليست من جملة النفقات؟ انتبهوا لهذا لأنه مسألة مهمة. يعني المرأة عندها كفارة الصيام يدفع الراجل ولا تشوف هي طريقة تدفع من مال مهرها ومن متاعها. فابن حزم رحمه الله قال هذا ليس من النفقة المعتادة. النفقة المعتادة هي النفقة التي جرت بها العادة وهي أكلها أكلها وشربها ولباسها ومسكنها. أما الكفارات دي ما دخل في النفقة ما دخل في النفقة. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن هذا أقرب يعني أقرب إلى أن تكون نفقة. نعم لأن غيره الآن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وآل بيته، فهذا من جنسها يعني حد هي تدفع زكاة الفطر بلا. لما كان الرجل هو الذي يمور البيت أضيفت زكاة فطرها إلى زوجها الذي هو قائم بنفقته، وهي عبادة، زكاة الفطر عبادة، فهو كفارة من العبادات. لكن ابن حزم قال لما كان تفريطها ناشئ من نفسها وليس من زوجها فكيف يعاقب بما عوقبت به؟ والمال العرفة أنه الكفارة على زوجها لا تنزجر بالكفارة، ولا لا؟ ابن حزم وجبه قوي شوية، قال أصلا الكفارة شرعت للزجر قبل التغيير الآمن إيش؟ وقع في نهار رمضان، الآن عليها الكفارة بلا شك، ولا لا؟ إذا دفع عليها يكون اجتمعت عليهم وصيفتين، وأولا فطرته في نهار رمضان وجبرت إليه ما لا يريده من معصية الله عز وجل فطرته على فعل المعصية، وبعدين كمان قالت لا أدفع يده أصلا قاعد تدفع، هذا بعيد. فكلام ابن حزم له وجه، واختيار الشيخ ابن